يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات هذا البرنامج، والذي نعرض ما لدينا فيه من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة هي تتمة لرسالة ميم عين حاء السوداني المقيم في الأردن، والذي عرضنا له سؤالا في الحلقة الماضية. يقول هذا السائل في بقية أسئلته: السائق الذي يعمل في الطرق الطويلة دائما باستمرار، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة والفطر في رمضان؟ ومتى يقضي بالنسبة للفطر في رمضان إذا كان دائما يعمل في هذه الطرق؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فهو مسافر، والسفر سبب من أسباب الرخص، وله أن يترخص برخص السفر من القصر ومن الجمع ومن الفطر في رمضان. وما ذكره من جهة أنه متى يقضي الصيام فبإمكانه أنه يستريح مدة كافية للصيام ويقضيه، وإذا كان هذا عمله دائما كما ذكره ولا يتمكن من الاستراحة فلا بد أن يصوم ولو كان في السفر. يعني إذا ضاق عليه الأمر، يعني جاء أقبل رمضان وهو لم يصم، فلا بد أن يصوم ولو كان مسافرا، لأن تأخيره للصيام مع رمضان القادم، إذا فرضنا أن يستمر على هذه الحالة، لن يتمكن من الصيام، وهذا وتركه للصيام بهذه الصفة هذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يسأل صاحبنا هذا يقول: هل يجوز للشخص الذي يصلي أن يصاحب ويرافق شخصا لا يصلي ويقدم له المساعدة، وأن يكون بينه وبينه موالاة، أم لا يجوز؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: العلاقة التي تكون بين شخص وآخر قد تكون علاقة هي أرقى العلاقات، وهي المحبة في الله جل وعلا، ويكون هذا هو الذي يربط بين هذين الشخصين، كل واحد منهما يحب الآخر محبة في الله جل وعلا، لا يريد منه مالا، ولا يريد منه جاها، ولا يريد منه جلب نفع يقدر عليه، ولا دفع ضر يقدر عليه، فهذه العلاقة يؤجر عليها كل منهما، وهذه هي التي تبقى، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني في يوم القيامة العلاقات تنفصل، إلا العلاقة التي تكون بين العبد وبين الآخر في الله جل وعلا. ولهذا يقول تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فعلاقة البنوة والأبوة والأخوة والزوجية والأمومة كلها ما تنفع، لكن العلاقة التي تكون بين العبد وبين آخر لوجه الله جل وعلا، هذه محبة في الله وجزاؤها عند الله جل وعلا. ومن الناس من تكون العلاقة بينهم علاقة من أجل مصالح دنيوية فيما بينهم، والدين ليست له قيمة أصلا في نفوسهم، فالعلاقة تكون من أجل جلب نفع أو دفع ضر أو حصول جاه، ولا دخل للدين في ذلك أصلا، بل يغلبون هذا الجانب على جانب الدين، بمعنى أنه إذا تعارض أمر الدين وما يحقق لهم من المصلحة، فإنهم يغلبون ما يحقق المصلحة لهم على جانب الدين، كما ذكر ذكره السائل هنا. فهذا الشخص الذي لا يصلي لا يجوز لشخص أن يقترن به وأن يحترمه وأن يقدره وأن يخدمه وأن يواليه، لعموم قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالحاصل أن العلاقة إذا كانت تحقق مصلحة محضة أو مصلحة راجحة يعني شرعية فلا مانع منها، وإذا كانت تحقق مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو أن المفسدة تساوي المصلحة المرجوة ففي هذه الحالات لا تجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك إذا كانت الصحبة تفوت مصلحة عظيمة لحصول مصلحة قليلة أو توجب ارتكاب مفسدة عظيمة مع تفويت مفسدة قليلة، فهاتان الحالتان أيضا كالحالات الثلاث السابقة. وعلى العاقل أن ينظر إلى نفسه وإلى الأمور التي يقدم عليها وإلى الأشخاص الذين يتم اختيارهم من قبله ليربط معهم علاقة، عليه أن يتأكد من سلامتهم وصلاحهم واستقامتهم، فهؤلاء هم الذين يصلحون للإنسان. أما الشخص الذي يربط نفسه بأشخاص يعود عليه هذا الارتباط بالضرر في بدنه في عرضه في ماله في جاهه في أهله في عقله إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى، هؤلاء في الحقيقة هم قرناء السوء، وقد دلت الأدلة على أنه لا يجوز للشخص أن يرتبط بهؤلاء. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة قدمها علي عامر عسيري يسأل فيها عن توزيع تركة. يقول: توفي عبد الله من الناس عن بنتين وزوجه، ثم ماتت إحدى البنات بعد موت أبيها، ويوجد عم للأب المتوفى، وقد خلف هذا الميت مزرعة فقط ليس له مال غيرها. السؤال: كم نصيب كل واحد من الورثة، ومن الذي يرث البنت التي ماتت بعد أبيها، وهل يسدد الدين قبل أن يقسم المال علما بأن المال مزرعة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: المقدم في تركة الميت الأول وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك فلزوجته الثمن ولابنتيه الثلثان، وما بقي يكون للعاصب. وأما المسألة الثانية وهي أنه توفيت للبنتين، فالمقدم في تركتها وفاء دينها ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك فيقسم، تأخذ الأمة نصيبها، تأخذ السدس، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والباقي يكون للعاصب. وأما مسألة وفاء الدين من المزرعة في هذه الحال يعني تباع المزرعة ويوفى منها الدين. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من نائلة محمد هزاع من جمهورية اليمن الديمقراطية منطقة الشيخ عثمان. تقول هذه الفتاة: أنا عمري 13 عاما، هل يجوز لي أن أذهب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح في رمضان جماعة أم أصليها في المنزل؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: إذا صلت المرأة في المسجد مع الجماعة في رمضان فصلاتها صحيحة، وإذا صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: في أحد أيام رمضان أتتها الدورة الشهرية ولم تعلم بها إلا بعد الإفطار، حيث ذهبت للوضوء لصلاة المغرب فوجدت الدم، فما الحكم في صيام هذا اليوم؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب: إذا كان الدم قد خرج قبل الغروب فالصيام ليس بصحيح ولا بد من قضائه، وإذا كان قد خرج بعد الغروب فحينئذ يكون الصيام صحيحا ولا يلزمها قضاء ذلك اليوم. نعم. بارك الله فيكم. تسأل وتقول: إن عندها أسورة من ذهب وسلسلة وشيئا من هذا، وهو مجموع مع ذهب أمها وأخواتها الصغار، وتقول: إن أمي تفرق على المحتاجين شيئا من المال وتخرج زكاة الفطر وغير ذلك، هل يكفي هذا عن الزكاة الذهب أم لا بد من زكاته وهل تكون الزكاة على مجموعه أم يفرق؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: كل واحدة من كنا لها ذهب يخصها، فإذا بلغ ما يخصها نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديها من النقود أو من قيمة عروض التجارة فإنها تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. ومقدار نصاب الذهب وزن 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه، وهو يساوي 92 غرام. فإذا بلغ على هذا الوجه فحينئذ تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أما ما ذكرته السائلة من الأشياء التي تخرج، وكل واحدة منهن يجب عليها أن تخرج الزكاة بنفسها إذا كانت مكلفة، وإذا كانت غير مكلفة كالأخوات الصغيرات يخرج ذلك عنها وليها، وإذا أنابت الكبيرة أنابت غيرها في إخراج الزكاة فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المستمعة حاميم عين من القاهرة، تقول في رسالتها: توفي زوجي وترك لي بنتين صغيرتين، عمر أولاهما 7 سنوات والثانية 6 سنوات، ولزوجي هذا معاش تقاعدي أصرف منه علي وعلى بناتي، لكن هناك أقارب لنا يجاملوننا في المناسبات ويهدون لنا، فأضطر أن أبادلهم الهدايا من مال هؤلاء الأيتام، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيك. الجواب: ليس لك حق في الإهداء من حق الأيتام، وإذا أردت الهدية لأحد فإنك تهدين مما تملكين لا مما يملكه الأيتام، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: إن بنتي يكثرن اللعب والشقاوة وأضطر إلى ضربهما، فهل هذا يجوز؟ وكثير من أقاربي يقول: لا يجوز لك أن تضربيهما لأنهما يتيمتين. أفيدنا أفادكم الله. الجواب: الضرب يختلف، قد يكون ضربا مبرحا وقد يكون ضربا خفيفا، فعلى كل حال عليك التبصر فيما يحصل منك عليهن، لا من الكلام ولا من الضرب، ويجب عليك الاقتصار على ما يكفي من التأديب إذا كان بالكلام أو كان بالهجر أو كان بالضرب الخفيف. ويمكن استخدام نوع من أنواع التأديب، وهو استخدام الأساليب المفرحة لا الأساليب المزعجة، لأن الأساليب المزعجة غالبا ما تحدث آثارا عكسية، وهذا بخلاف الأساليب المفرحة فإنها تحدث آثارا طيبة. ومن جهة أخرى، كثير من النساء اللاتي يقمن على شؤون البيوت وكثير من الآباء لا يمنحون الولد مسؤولية في البيت ولا يمنحونه مسؤولية خارج البيت، وهذا يحدث عنده فراغا من جهة، ويحدث عنده الشعور بعدم الثقة في نفسه، وبإمكانهم أن يشغلوا أولادهم بقدر ما يغطي الفراغ، وإذا لم يشغلوا فيما فيه مصلحة فقد يشتغلون فيما فيه مصلحة وقد يشتغلون فيما فيه مضرة، فيحصل تمرد من البنت على أمها أو من الولد على أبيه بسبب أنه لم يتح له الفرصة في العمل لا في البيت ولا خارج البيت. فعلى سبيل المثال، الأم هي التي تقوم بجميع شؤون البيت وتترك ابنتها نائمة، قد لا تصلي صلاة الفجر إلا في الساعة 7 أو 8 نهارا، وبعض البنات تسهر في الليل وتنام إلى الظهر، وهذا أسلوب عكسي للتربية. فالبنت التي تنشأ هذه النشأة لا بد أن يكون عندها شيء من رد الفعل، وهو أن أمها لم تتح الفرصة لها، يعني لم تجعل لها مجالا في البيت تكلفها بالقيام في بعض الشؤون. وكذلك الأب لا يترك فرصة لأولاده لا يخدمون في البيت ولا يأتون بشيء من خارج البيت، يعني يكلفهم بشرائه، فهو الذي يقوم بالأمور في البيت وهو الذي يقوم بالشؤون خارج البيت، وهذا يحدث عند الولد رد فعل أيضا، فيحصل عنده تمرد على أهله من جهة، ويحصل عنده عزوف عن أبيه من جهة وعن البيت من جهة أخرى، وبالتالي قد يصاب بالتشرد المطلق وعلى كل ولي أمر من الرجال وكل راعية من النساء في بيتها، على كل واحد منهم أن يفسح المجال لمن تحت يده بقدر ما يغطي عنده من الفراغ، تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة وجمعا لشمل الأسرة، وكذلك فيه نوع من التربية والتأهيل حتى يخرج الشخص شخصا اعتماديا على الله ثم على نفسه، ولا يخرج شخصا اتكاليا يعتمد على الناس الآخرين. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا صلاح دياب عبد الرحيم من مصر يقول: كنت أعمل في مدينة سكاكا بالجوف، وقد عملت عند رجل من أهل البلد في تلييس عمارة، وأخذت بعض المبلغ وتركت، وبقي عنده بقية المبلغ، وطلبته أكثر من مرة لم يعطني، وأخيرا سافرت إلى بلدي لقضاء الإجازة، وعندما رجعت علمت أنه توفي إلى رحمة الله، فأنا الآن مستحي أن أتكلم مع أي واحد من أقاربه، فماذا أفعل بالرغم أنه لا يوجد معي عقد ولا سند بهذا المبلغ؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: أنت بالخيار في أن تبلغ الوكيل الشرعي عنه، وإذا لم يكن هناك وكيل شرعي فإنك تبلغ أكبر أولاده في الموضوع، وإذا لم ترد هذا الطريق فإنك تحلله، تبيحه منها وترجو أجرها عند الله جل وعلا، تتركها لوجه الله، ومن تركها لوجه الله عوضه الله جل وعلا خيرا منها. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من كاف طاء من دير الزور في سوريا، يقول: عندنا أصحاب الأغنام قبل أن تلد أغنامهم يأخذون مبالغ من المال من بعض الناس على أن يبيعوهم لبن هذه الأغنام بعد ولادتها، فما حكم ذلك شرعا؟ رد السؤال. يقول: إن أصحاب الأغنام قبل أن تلد أغنامهم يأخذون بعض المال من بعض الناس بشرط أن يبيعوا لهم اللبن بعد ولادة هذه الأغنام. الجواب: هذا لا يجوز، لأن البيع الأول مشروط بالبيع الثاني، والبيع الثاني أيضا المثمن فيه جهالة الذي هو اللبن، فالمقصود أنه لا يجوز لما فيه من الغرر ولما فيه من الجهالة ولما فيه من بيعتين في بيعة. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. يقول: عندنا بعض النساء عندما تشفى من مرض خطير هي أو أحد أولادها تنذر أن تصوم لله سبحانه وتعالى بعض الأيام، وتنذر أن لا تكلم أحدا، لأنها تعتقد أنه أن صوم النذر لابد فيه من الكف عن الكلام، أفيدونا ما حكم هذا النذر؟ وهل هذا صحيح أنه يلزم الناذر للصيام أن يكف عن الكلام؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا نذر الشخص الصيام فإنه يصوم، وصيام النذر غيره من الأيام الأخرى، يجب عليه أن يتجنب الكلام المحرم، الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، وهذه الأمور كما أنها محرمة في حال الفطر فهي محرمة في حال الصيام، وتحريمها في حال الصيام آكد، فلا يجوز له أن يفعل هذه، لا يجوز له أن يقدم على هذه الأشياء، ولكنها لا تكون مانعة من صحة صوم النذر، فهو آثم في ارتكابها، ولكن صيامه صحيح ومبرئ لذمته. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. لكن الكلام العادي لا يدخل هذا. لا، أنا قلت كغيره من الأيام. بارك الله فيكم. نعم. يقول هذا السائل: كثيرا ما نستمر في المدرسة في وقت الأذان، وعندما يؤذن لا يتوقف المدرس عن الشرح ريثما ينتهي الأذان، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: شخص عندما يسمع المؤذن فإنه مشروع له أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا هو الأصل، ولكن هذا ليس بواجب، من فعل ذلك فإنه مأجور، ومن ترك ذلك فاته الأجر، ولكن على المدرس أن يعلم التلاميذ الآداب الإسلامية، ومن ذلك إذا سنحت فرصة الأذان وهو يدرس فإنه يقف من أجل أن يعلم التلاميذ أن إجابة المؤذن مشروعة، وبعد ذلك يبين لهم كيف يجيبون المؤذن ويعلمهم ماذا يكون للمجيب من الأجر، ويكون قد أحسن إليهم في ذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم فيها واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ونسأل الله له حسن المثوبة. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، ولكم تحية مهندس هذه الحلقة بخيت الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.